ألا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويميلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخلون في دين الإسلام وأنهم صدوه وعارضوه ولكنهم ما فازوا أنهم تهيروا واجتمعوا قالوا نحن نرسل وفدا إلى علماء أهل إلى علماء المدينة يعني إلى علماء أهل الكتاب لأن عندهم علم بالكتاب وأنهم أعلم منا بالعلوم السابقة بالكتب بالكتاب التوراة والإنجيل وغيرها ونحن نسأل منا أنهم يدلون على حل كيف نحن نعتقد هل أنه صادق في رسالته أو كيف نوارده فذهب عقبة بن أبي معيط ونذر بن الحارث من قبل المشركين إلى المدينة المنورة لما ما كان سمي المدينة المنورة كان مسمى بيثرب أما المدينة المنورة بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا فبذلك لما بلغ إليهما ووصل إلى المدينة المنورة من يعني النذر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وأنهما اتصلا بأحبار اليهود لمن أن اليهود وموجودين في المدينة المنورة بنو قريظة وبنو نذير وغير ذلك من اليهود في الحقيقة كانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لما إن الله تعالى انتقل النبوة من ولد إسحاق إلى ولد إسماعيل حسدوا وقعوا حسدا وبغيا أنكروا عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أنهم كانوا جائين وكانوا قادمين وكانوا ساكنين بالمدينة المنورة منتظرين لبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما وصل إليهما وسأل عنهما فقال أحبار اليهود نحن نعلمكم ثلاثة أسئلة فاسألوه فإذا أجابكم أجوبة صحيحة على هذه الأسئلة فثبت أنه نبي صادق فأما إذا ما أجابكم على هذه الأسئلة فنعوذ بالله أنه رجل متقبل ليس أنه رسول من الرسل ولا أنه نبي من الأنبياء فقالوا ماذا؟ قال فاسألوه عن الفتية الذين هاجروا وخرجوا من بلادهم ماذا قصتهم وقصتهم عجيب غريب وأيضا فاسألوه عن رجل تواف الذي بلغ إلى مشارق الأرض ومغاربها أيضا له قصة عجيبة فبذلك وأيضا فاسألوه عن الروح كي الروح ما هي فإذا أجابكم أجوبة صحيحة أن هذه الأسئلة الثلاثة وأنه رسول ونبي لما لأنه لا يعلم هذا إلا بالوحي من الله سبحانه لأن ليس في ذلك الوقت كتب وليس في ذلك الوقت وسائل علمية وليس هنا مواصلات وليس هنا أشياء في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبذلك فإذا ما أجابكم فنعوذ بالله أنه رجل متقبل ليس أنه نبي من أنبياء الله ولا رسولا من رسوله ففرح بذلك فجاء إلى المشركين فأخبرهما ما علمهما أحبار اليهود فعلمهما قال هكذا علمنا ونصر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هذه الأسئلة الثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيجيبكم غدا ولكن بقدرة الله تعالى نسي إن شاء الله أنه قال سيجيبكم غدا وما قال إن شاء الله فجاء مزائدة أيام قطع الوعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في الحقيقة في كل شيء حكمة لو إن الله أراد ما نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أخبره ولكن هذه حكمة من الله تبارك وتعالى من لما إما إثبات النسيان على الأنبياء والرسل كما آدم نسي آدم ولم نجد له أزما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نسي آدم فنسي ذريته كما قال تعالى ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أزما فإثبات النسيان على الأنبياء والرسل وأيضا فيها كأن علم الغيب لله سبحانه وتعالى لو كان الأنبياء يعلمون الغيب ما يتعلق بالمستقبل وما يتعلق بالماضي لأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه فورا ولكنه وعد بهم لماذا؟ لما لأن ما عنده علم كان منتظرا لنزول الوحي من الله سبحانه، فبذلك ثبت علم الغيب لله وحده أنه لا يليق بآخر. وأيضا ثبت لو أنه ما قال إن شاء الله لنزل الوحي فورا، لما ما قال إن شاء الله فثبت ذلك كل شيء تحت مشيئة الله وإرادة الله وقدرة الله، فما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإن قطع الوحي وهذه الأيام انقطع فترة الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت حزينا شديد الحزن، لما؟ لأن الأعداء فرحوا، المشركين يقولون قال بعد معنا غدا ومدى 15 أيام، ما أجابنا، أنهم يفرحون ويسيحون في الأسواق لأنهم كانوا أعداء، أعداء للدين وأعداء للإسلام وأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم الفرصة فرصة للأداوة، ونعوذ بالله إظهارا كرسول ما أجابنا. فبذلك بعد عدة أيام فيها اختلاف الروايات، ولكن لا شك في ذلك العلم الحقيقي لا يعلم إلا الله سبحانه، انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام. وأيضا قال في الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وأنه جاء بهذه السورة بهذه القصة المباركة، يعني قصة أصحاب الكهف وقصة ذا القرنين، وما جاء ما يتعلق بقصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام، وأيضا ما جاء بقصة ما يتعلق إشارة إلى الجواب ما يتعلق بالروح، وأيضا جاء التنبيه وجاء بعد ذلك إنذار للنبي صلى الله عليه وسلم كبلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن نم، لأن الإنسان لا يعلم، حتى ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبذلك لما قال إن شاء الله فصار الأمر تحت مشية الله تبارك وتعالى، فأنزل الله تعالى سورة الكهف. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه السورة المباركة من السور الذي أنزلت على رسول الله سورة كاملة مرة واحدة، يعني ما أنزل بها آية آية، بل أن السورة بتمامه وكماله قالوا من أوله إلى آخره أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وأيضا في هذه السورة المباركة قال العلماء رحمهم الله تعالى أما تسميتها بسورة الكهف قالوا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في رواية أخرى سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة أصحاب الكهف، وجاء سورة الكهف، فبذلك فيها مسائل عجيبة غريبة، وفيها إثبات التوحيد لله سبحانه، وفيها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رد على أهبار اليهود والمشركين المعارضين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك إن الله تعالى بدأ هذه السورة بالتحميد فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله ثابت، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال باب الحج إلى أن قال باب ما جاء في الحج حجامة للمحرم. مقصود المؤلف رحمه الله تعالى قال حجامة يعني في حالة الإحرام الرجل أنه محرم، لما؟ لأن هذا اللفظ الشامل، أحيانا محرم الذي يكون في الحرم يقال محرم، يعني بسبب مكسه في الحرم أيضا يقال محرم، أيضا كما جاء مثلا فلان قتل محرما، يعني قتل في الحرم ليس معنى قتل في الإحرام، فبذلك هذا اللفظ يعني أنه محرم المراد منها يعني من أحرم إحرام ونوى إرام الحج وإرام الأمرة في الصفا. فبذلك هل يجوز له الحجامة الحجامة ولا؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم جائز ولكن للضرورة. وقال بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كإذا موضع فيها يعني أولا الاستئصال الشعر، فقالوا لازم عليه الفدية بسبب استئصال الشعر وقطع الشعر اما في موضع الذي لا يحتاج الى ذلك ولجامته لقطع الشعر فقالوا فلا حرج بذلك لما هذا للمحجوم اما على الحاجم فلا شيء قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم يعني احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا كما جاء في رواية امام البخاري رحمه الله تعالى احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في راسه وهو محرم هذا باب يقال باب حاليا يعني هذا جملة يقال جملة حالية يعني والحال أنه محرم وفي الباب أن أنس رضي الله تعالى عنه يعني حديث آخر قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به فبذلك ثبت يعني كان لأجل الضرورة والاحتجام لا يكون إلا لأجل الضرورة وأيضا عبد الله بن بجينة أخبر أخرجه إمام البخاري ومسلم وأيضا روى جابر رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى يعني محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه فقال قال هذا حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى قال وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم فبذلك حتى قال إمام النووي رحمه الله تعالى من أصحاب الشافعي كإذا أراد المحرم والحجامة لغير حاجة يعني إذا كان لحاجة فلا شك في ذلك أما لغير حاجة قال هل تضمن قطع الشعر أو لا إذا تضمن قطع الشعر قال تضمن الفدية أما إذا ما تضمن قال فلا شيء عليه ولا شك هذا عند الجمهور فبذلك أشار إلى ذلك المحدث قال من أهل العلم من أهل فبهذا قال وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم وقالوا لا يحلق شعرا يعني الشعر لا يحلق أما إذا حلق شعرا قال فعليه الفدية بسبب حلق الشعر وقال مالك رحمه الله تعالى لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري رحمه الله والشافعي رحمه الله لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا يعني أنه لا ينزع وبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى ثبت بهذا الحديث أيضا إذا كان محرم احتاج إلى الفصد أو احتاج إلى كان جرح أنه ربط الجرح أو عليه الدمل وأنه ربط عليه ربطة أو هكذا قالوا مثلا العرق وأنه محتاج إلى قطع العرق أو وله وجع في الأذراس ومحتاج إلى قلع الدرس قالوا جائز قالوا فلا حرج بذلك فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كما الحجامة في حالة الإحرام جائز هكذا قالوا ثبت بذلك الأشياء الأخرى يعني إذا به جرح أو إذا به وجع في الأذراس أو إذا فسد فسد يعني بإخراج الدم أو أنه بأحتاج إلى قطع العروق وغيرها فقال هذا جائز لا خلاف عند أحد وبذلك هذا من عادة المحدث رحمه الله تعالى إذا قال هكذا عند أهل العلم يشير يعني هذا تقريبا إجماع أما إذا قال إلى أكثر أهل العلم فيشير الجمهور إلى مائل إلى ذلك وأما إذا قال يعني هكذا رخص بعض أهل العلم معناه الجمهور يخالف إلى هذا القول وبذلك هذا من عادة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وبذلك أشارها هنا فقال قد رخص أهل العلم بذلك كإن الإنسان ولو في حالة الإحرام فأنه أخذ الحجامة قالوا فهو جائز فلا حرج بذلك وبذلك يحتاج باب ما جاء في الحجامة قال باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم يعني في حالة الإحرام النكاح تزويج صحيح أنه يتزوج ينكح أو ينكح له جائز أو لا فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا يجوز أما الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة فاجاب بعض العلماء حدیث ابن عباس ان کے تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمیمونہ قال فی حد الحرم ولیکن ہوا حلال اجاب بعضهم هذا واجاب بعض الائمه رحمهم الله تعالى وقالوا لا تزوج رسول الله هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا من قدره الله كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها بموضع صرف وبنى بها بصرف وانها ما شاء الله بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قدمت وماتت بصرف يعني اجتمع على هذه الاحوال جميع بموضع واحد كما كتبه الله تعالى وقدره الله تعالى لها كأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح بها بصرف وبنى بها بصرف وأنها ماتت بصرف ودفنت بصرف فبذلك قال بعض العلماء هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما في حالة الإحرام قالوا لا يجوز أن ينكح أو ينكح أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصحابه قالوا جائز لما استدلالا بحديث ابن عباس في قصة ميمونة رضي الله تعالى عنها قال باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا أيوب والنافع عن نبيه بن وهب أن نبيه بن وهب أنه ثقة ولكن أنه من صغار الثالثة يعني درجات عند المحدثين من الدرجات الثالثة رابعة يعني طبقات المحدثين طبقات الرواة أيضا قال النبيه بن وهب قال اراد ابن معمر ان ينكح ابنه يعني ابن معمر عمر اسمه عمر بن عبيد الله بن معمر قال فبعثني الى ابان بن عثمان يعني ارسلني الى ابان بن عثمان بن عفان الاموي ايضا ثقه وهو امير الموسم يعني ابان بن عثمان كان امير الحج في تلك الموسم قال فأتيته فقلت إن أخاك يريد قلت إن أخاك يعني ابن معمر يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهد ذلك يعني أن تحضر في النكاح أن تحضر في هذا المجلس فقال لا أراه إلا أعرابيا جافا قال لا أراه لما قال لأن من سكن البادية جفا قال أنه أعرابي لا يعلم دين لا يعلم مسالك في حالة الإحرام ويريد النكاح فبذلك قال لا أراه إلا أعرابيا أعرابيا جافا يعني جاهلا بالسنة فبذلك جاء من بدا جفا فبذلك لأن الإنسان تكون بعيد عن أهل العلم تكون بعيدا عن وسائل علمية تكون بعيد عن ما فبأجل ذلك أنه قيل وإلا على أن ما شاء الله حتى إذا كان عنده وسائل عامة يصل العلوم إليه هذا لما لأن الرقة القلب بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن بحصول العلم بمطالعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنسان إذا حرم عن ذلك لا شك في ذلك كسى قلبه وجفى قلبه فبذلك قال لا أراه إلا أعرابيا جاف إن المحرم لا ينكه ولا ينكه أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه وفي الباب أن أبي رافع وميمونة قال أبو عيسى محمد بن عيسى رحمه الله حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضوان الله عليهم وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق قال لا يرون أن يتزوج المحرم وقالوا إن نكح فنكاحه باطل فبذلك ذهب الأئمة إلى هذا أما ذهب بعض العلماء بحديث ميمونة بالجواز قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عماد بن زيد بن البراك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير عماد بن زيد مطلب الراك ربيع فروى مالك بن أنس نبي سليمان بن صار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ورواه مالك مرسلا فرواه أيضا سليمان بن بلال ربيعة مرسلا قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأسم أن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وروى بعضهم أن يزيد بن الأسم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال أبو عيسى رحمه الله ويزيد بن الأسم هو ابن أخت ميمونة. يعني إمام الترمذي رمى لأنه مائل كأن النكاح في حالة الإحرام لا يجوز. فبذلك ذكر كأن عمر بن الخطاب يقول هذا وعلي رضي الله تعالى عنه يقول هذا. وأما ميمونة قالت هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال. ويزيد بن الأسم كان أخت ميمونة فبذلك يعني هو أعرف بأحواله بأنه حلال. طيب إذا كان مثلا لو سلمنا أجل رسول تذب أنه نكاف وهو حلال هل يحتاج إلى البيان؟ النكاح للحلال منون؟ إذا كان إنسان حلال الذي ليس عنده إحرام هل نكاح عليه لا يجوز نكاحه؟ طيب إذا يجوز ليش يحتاج كهو حلال وهو لما جاء هذا البيان؟ لما هذا قصة واضحة كإنسان إذا كان أنه حلال فتصيح نكاحه. فأي شيء مانع من النكاح في الحلال؟ فلماذا بيان هذا كأن ميمونة رضي الله تعالى عنها قال تزوج رسول الله وهو حلال أما أخوه أنه روى تزوج رسول الله وهو حلال لماذا؟ فبذلك في الحقيقة أن رسول الله أنه نكح بها وهو محرم لأنه قادم من المدينة بالإحرام ونكح بها بموضع صرف ولكن بنى بها لما رجع عن صفره وهو حلال. فبذلك هذا جاء بنى بها معنيا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها ما دخل في حالة الإحرام فبذلك قالت ميمونة يعني أنه حلال أنه حلال يعني نعوذ بالله واحد لا يتهم بالرسول كأنه في حالة الإحرام دخل بها زوجتي. فبذلك هذا اقتضى أن الرواة أنهم بدل بنى بها قال بعضهم نكح بها قال بعضهم بنى بها قال بعضهم تزوج بها وإلا مقصود بهذا البيان ماذا؟ أما حديث ابن عباس حديث حسن صحيح أن حديث صحيح أنك تزوج رسول الله وهو محرم يعني نكح رسول الله أما يعني الدخل لا أما النكاح في حالة الإحرام أما الدخلة والبناء كان بعد الإحرام بعد انقضاء الإحرام وهو حلال. فبذلك أن ميمونة قالت فهو حلال أن أخو ميمونة قالت فهو حلال الرسول الذي ما بينهما قال وهو حلال يعني لئلا يعترض أحد نعوذ بالله من الأعداء أو من الجهلة كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح وبنى ودخل على زوجتي في حالة الإحرام لا هو في حالة أنه حلال. فبذلك المحدث رحمه الله أولا إن أكد بابا ولكن إن أكد باب بعده فورا قال باب ما جاء في الرخصة لذلك. قال حدثنا أميد بن مسعدة قال أخبرنا سفيان بن حبيب عن هشام بن عسان عن إكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج ميمونة وهو محرم. وأيضا جاء في البخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بصرف. فبذلك جاء في الحديث البخاري هو حديث واضح جدا ولكن هذا الحديث يخالف رأيه يخالف قوله فبذلك أنه ذكر بعده. أما مال أولا كأن عمر الخطاب قال هذا وأن ميمونة قال هذا وأن الرسول الذي ما بين رسول الله وقال طيب. أما في كثير من الروايات أن إمام الترمذي يرجي حديث ابن عباس حتى في التشهد إمام الشافعي أخذ رواية ابن عباس أخذ عبد الله بن مسعود أخذ برواية ابن عباس أما أبي حنيفة أنه أخذ برواية عبد الله بن مسعود ولكن ها هنا لما رواية ابن عباس ما وافقه أنه ما أخذ بروايته رحمة الله عليهم. وهذا من يعني عدلهم كلهم الحق والهدى جميع الأئمة إلى الحق والهدى لأن ليس قصدهم إلا اتباع السنة إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لا شك في ذلك واحد بلغ عنده حديث واحد ما بلغ عنده حديث أو واحد بلغ عنده حديث لكن اختلف الفهم لأن الفهم تختلف لأن الإنسان أحيانا بلفظ واحد يفهم مسألة والثاني يفهم مسألة أخرى لأن الله تعالى أعطى لكل إنسان فهما. حتى يعني لما قضى داود عليه السلام أنه ما قضى قضية كما قضى سليمان عليه السلام وبذلك يعني إن الله تبارك وتعالى أعطاه فهما أعطاه فهم أنه لما سمع في قصة الإبن لأن المرأتين قالت هذا ابني يقول هذا ابني هذا يقول هذا ابني أنه أعطى لواحدة منها ولكن سليمان قال لا جيبوا سكين أن أكتب هذا الولد بنصفين أخذ نصف أنت وأخذ نصف أنت. فلما طلب السكين وجاء قال لا الأم الحقيقة لا لا لا أنا ما كانت أمه هذا ابن لها خلاص هو يعني. لمن أن أم الحقيقية كيف أنها يتقبل أن يذبح ابنه أمامه نصفين؟ ففهم سلم قال نعم هذا ابنك خلاص خذ أنت. فذلك إن الله تعالى أعطاه فهما. فبذلك الاختلاف في الفهم عند الأئمة رحمهم الله لمن أن الفهم من الله إن الله تعالى أعطى واحد فهم وأعطى ثاني فهم آخر أعطى فهم زائد أعطى فهم ناقص هذا اختلاف. إلا كلهم الحمد لله متمسكون بالكتاب والسنة رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه قال عطاء وإكرمة وأنهم احتجوا بحديث ابن عباس المذكور أنهم احتجوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان نبر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما أنزلت من خير وصيحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت من شر وبلاء وفترة فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط أو أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين. اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام الآفية ودوام الآفية والشكر على الآفية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. واحفظ هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وعليكم السلام Thank you.